وخرج الترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا إلا كسر يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فما أقطر بيت من أدم فيه خل. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أم سعد قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها فقال هل من غداء؟ قالت عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. موضوع. وأخرج أحمد عبد الله بن عبيد بن عمير قال دخل على جابر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليهم خبزا وخلا فقال كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. إسناده ضعيف. باب التلبينة. متفق عليه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كن منها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. وفي رواية البخاري أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. باب الرطب بالقفاء. متفق عليه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقفاء. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القفاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالبطيخ. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن عبد الله بن جعفر أنه قال إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه رطبات وفي الأخرى قفاء وهو يأكل من هذه ويعض من هذه، وقال إن أطيب الشاة لحم الظهر. إسناده ضعيف جدا. باب العجوة والتمر. المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي رواية لمسلم من أكل 7 ثمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. زاد في رواية لأحمد وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. وأخرج مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء وإن أو إنها ترياق أول البكرة. وأخرج مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وفي رواية قال يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله، قالها مرتين أو 3. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أنس بن مالك قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معنى حديث أنس. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر كلوا الخلق بالجديد كلوا الخلق بالجديد فإن الشيطان يغضب ويقول بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. موضوع. وأخرج أبو داود عن سعد قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على

ولا حملت معه طنفسة. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة فأتيته بها فوضعتها بين يديه فاطلع فيها فقال: حسبته لحما، فذكرت ذلك لأهلي فذبحوا له شاة. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وفي الموطأ عن عمر بن الخطاب قال: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. وعن عمر بن الخطاب أنه أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قرمنا إلى اللحم، فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ إسنادهما منقطع. باب ما جاء في لحوم الجلالة وألبانها. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. ولأبي داود: نهي عن ركوب الجلالة. وله: نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. وله: نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. حديث حسن صحيح. وأخرج الثلاثة والدارمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء، وهو عند أبي داود بلفظ، وعن ركوب الجلالة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. حسن صحيح. باب ما جاء في الحوارى والرقاق. أخرج ابن ماجه عن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قالت: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا، فقال: رديه فيه ثم اعجنيه. حسن الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن أنس مالك قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق بالله. ضعيف الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن عطاء: زار أبو هريرة قومه، يعني قرية أظنه قال ينا، فأتوه برقاق من رقاق الأول، فبكى وقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط. ضعيف الإسناد. باب أكل الجبن والسمن. أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوه، فدعا بسكين فسمى وقطع. حسن الإسناد. أخرج الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. حديث حسن. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة، فقال: أين صنعت هذه؟ فقالوا: بفارس، ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة، فقال: اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا. حسن لغيره. باب ما جاء في اللبن. أخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يدفئ من الطعام والشراب إلا اللبن. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال: بركة أو بركتان، وهو في المسند بلفظ: كم في البيت بركة أو بركتين. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخاف على أمتي إلا اللبن، فإن الشيطان بين الرغوة والصريح. حسن لغيره. Yeah. قال ذلك باب ما جاء في أكل الزيت. أخرج الترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ولفظ ابن ماجه ائتدموا بالزيت. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والدارم عن أبي أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ولفظ الدارم كلوا الزيت فإنه مبارك وائتدموا به وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. صحيح بما قبله. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك. ضعيف جدا. باب ما جاء في الملح. أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد إدامكم الملح. حديث ضعيف. باب أكل الثريد. أخرج أبو داود عن ابن عباس قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحي. حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى يذهب فوره ودخانه. حتى يذهب فوره ودخانه. وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو أعظم للبركة. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه السفل. قال عباد يعني سفل المرق. صحيح وإسناده حسن. باب أكل لحم الحبارة. أخرج أبو داود والترمذي عن سفينة قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. حديث ضعيف. باب أكل حشرات الأرض. أخرج أبو داود عن ملقام بن كلب عن أبيه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عيسى ابن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. قال قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري. حديث ضعيف. باب الثمار والفواكه. أخرج ابن ماجه عن النعمان بن بشير قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف فدعاني فقال خذ هذا العنقود فأبلغه أمك فأكلته قبل أن أبلغه إياها. فلما كان بعد ليال قال لي ما فعل العنقود هل أبلغته أمك؟ قلت لا. قال فسماني غدر. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن طلحة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سفرجلة فقال دونك ها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن ربيعة عن ربعية ابنة عياض الكلابية قالت سمعت عليا يقول كل الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة. إسناده محتمل للتحسين. باب جمع لونين من الطعام. أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابني بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر. زاد عند ابن ماجه فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صبا فجلس عليها وأنزل الله عليه الوحي في بيتنا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نفر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. ولم يذكر الترمذي المرفوع. حديث حسن. وأخرج أبو داود وابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن.

ماجه عن ابن عباس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. حديث ضعيف. باب عرض الطعام. أخرج ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعارض علينا فقلنا لا نشتهي، فقال: لا تجمعن جوعا وكذبا. حديث حسن. باب خلع النعال عند الطعام. أخرج الدارمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم. إسناده ضعيف. باب القيام عن الطعام. أخرج ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم، وليعدر فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. ضعيف جدا. باب الدعاء لصاحب الطعام. أخرج أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: صنع أبو الهيثم بن الثيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيب أخاكم؟ قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. حديث ضعيف.